الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. التنابز يراد به عملية الإشارة إلى الغير لفظا بعبارة غير محمودة وغير مستحسنة، بتعبير آخر التنويه عنا بلفظ مستهجن. هذا الاستهجان أو الكراهة مرة تكون كراهة نوعية، يعني نوع الناس والعرف العام موجودة عند هذه الكراهة، ككثير من العبارات التي تكره في مجتمع أو في بلد ما، والقضية نسبية تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، مجتمعات رب لفظ كريه عند قوم لكنه حميد عند آخرين. هذا طبيعي في اللغة الواحدة، في أبناء اللغة الواحدة، أما مع اختلاف اللغات القضية أوضح. رب كلمة مستهجنة في لغة لكنها مستحسنة في لغة أخرى، مثل كلمة لوط عليه السلام. نبي الله لوط من أنبياء الله عز وجل، ولكن اسمه لم يشتق من المعنى العربي الذي فيه تنويه إلى العمل الشنيع، وإنما اشتق من لغة قومه ونقلت هذه اللفظة على ما هي، استقرت في القرآن الكريم وفي لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. مقصود بالكتاب والسنة بقى هذا الاسم على ما هو عليه، ولهذا بعضهم لما يسأل أنه شعجب لوط حمل الاسم، هذا ما حمل مأخوذا من معناه العربي، واضح؟ إنما دخل قاموس اللغة العربية كوافد أجنبي من لغة أخرى. وهذا في بحث مسألة وجود بعض المفردات في القرآن الكريم من قواميس أخرى من لغات أخرى، بكلام له محل آخر يحتاج إلى بحث مستقل. على العموم، فالألفاظ تختلف باختلاف اللغات، باختلاف المجتمعات، اختلاف الأمكنة، الأزمنة. التطور الحضاري له دور، يلعب دور كبير في تقييم بعض الأسماء أو بعض الألفاظ. القرآن الكريم ينهى عن استخدام هذا الأسلوب في مقام تخاطب فيما بين الناس، لأن التخاطب لون من التعامل. الله عز وجل أمرنا أن نتعامل بالحسنى، وليس من التعامل بالحسنى التنابز والتراني بالألقاب الكريهة أو المستهجنة. القرآن الكريم هنا ما وصف الألقاب بأنها مستهجنة، لعله اكتفى بما تدل عليه لفظة التنابز، وإن كان بعضهم قال أنه التنابز هو عبارة عن التخاطب بألفاظ حسنة أو سيئة، ربما صحيح لكن غلب في استعمالات العرب استعمال كلمة التنابز في خصوص الترامي أو التخاطب بألفاظ مستهجنة. فالنتيجة هكذا، القرآن الكريم ينهى عن التخاطب بهذا اللون من الألفاظ المستقبحة استقبحا مثلا لقبح عقلي لقبح شرعي عرفي الى اخره. الظاهرة الاخرى في الآية المباركة ان الآية استخدمت لفظة الالقاب، قالت ولا تنابزوا بالالقاب. الانسان مرة ينبز بلقب ومرة ينبز باسم ومرة ينبز بكنية وما شاكل ذلك، يعني النبز ما يقتصر على اللقب. ثم القرآن الكريم بعد هذا يقول بئس الاسم الفسوق، ظاهر أن الآية ليست في صدد اللقب بالمعنى الخاص الذي يقابل الاسم ويقابل الكنية، لأن عندنا ما يوسم به الشيء ثلاثة: اسم بالمعنى الخاص ولقب وكنية. الاسم من قبيل مثلا افرضه الاسم بشكل عام، ما اتكلم عن الاسم خصوص المستهجن، لا الاسم بشكل عام مثل علي، وبعد طبعا اسم علي من خير الاسماء ومن احبها الى الله ورسوله صلى الله عليه واله، فالاسم مثل علي. واللقب من قبيل افرضه المرتضى، والكنية من قبيل أبو الحسن سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. الكنية عادة تصدر بابن أو أبو، فيقال ابن فلان أو أبو فلان، والأغلب تصديرها بأبو أبو فلان، يعبر عنها كنية. لكن ورد في بعض الاستعمالات العربية إطلاق الكنية حتى على اللقب، يعني إنسان يحمل لقب معين لكن مع ذلك في هذا المقام هذا اللقب المعين مثل إيش؟ مثلا أفرضه مثل لقب مشتبه، بعضهم يعتبر كنية لكن هذا نادر، ما نتكلم عن الحالات النادرة بشكل عام نتكلم. فالآية الكريمة لما تقول ولا تنابزوا بالألقاب، هنا شو تريد من اللقب؟ تريد اللقب الذي قابل الاسم أو لا؟ واضح تريد اللقب الذي هو داخل تحت الاسم، لأنه القرآن بعد ما ذكر هذا المعنى قال بئس الاسم الفسوق، بعد ما نهى عن التنابز بالألقاب قال بئس الاسم الفسوق. ظاهر يريد من الاسم معناه الواسع، الاسم معناه الواسع يعني ما يوسم به الشيء او الشخص، سواء كان اسما بالمعنى الخاص او كان لقبا ايضا اسم بالنتيجة او كنية، كل هذا يقال له اسم. طبيع الاسم الى استعمالات، يعني احيانا الاسم يطلق حتى على الفعل مثلا ايضا بمعنى من المعاني يعبر عنه بأنه اسم. ليش؟ لأنه الفعل هو عبارة عن تعبير عن عملية معينة تسميتها باسم معين، فالعملية الضرب تسميها باسم ضربة، فإطلاق لفظة الفعل على معنى الضرب نوع من التسمية. لكن خلاف الاصطلاح النحوي لما يقولون اسم وفعل يريدون من الفعل ما يقابل الاسم، مقصود الاسم الاستعمالات. بس هنا بالآية مقصود بالاسم الأعم من اللقب ومن الكنية. ذات يوم دخل واحد على الإمام الصادق سلام الله عليه، قرأ أبيات، سأله الإمام سلام الله عليه قال هذه الأبيات لمن عندكم؟ هي عندنا لعراقي. قال ابن رسول الله هي لأبو العتاهية. أبو العتاهية واحد من الشعراء، وأبو العتاهية كنية. الإمام عليه السلام زاجره، قال له بلغني أنه لا يرضى بذلك، عبر عنه باسمه، سمي باسمه، إذا كان ما يرضى بذلك سمي باسمه، قل فلا. ثم قرأ الآية ولا تنابزوا بالألقاب، فهنا أطلق اللقب على الكنية. مقصودي هنا ليس المقصود خصوص اسم خصوص لقب خصوص كنية، أصلا أحيانا بعض الألفاظ لا هي من هذا ولا من ذاك، يعني إنسان تطلق عليه من لفظة معينة مستهجنة من صغر السن وعلى كبر السن، وتبقى هذه نعم لاصقة به، والناس ربما أحيانا تسيء لمن خلالها مثلا، وهو أيضا نفسيا الضايق من ذلك، وبعضهم ما يسعه أن يغير لأنه مشت، إذا مشت على ألسنة الناس مشكل تغييرها. ولهذا الشريعة نبهت كثيرا على تحسين الاسم. أنا أتجنب ذكر بعض الأمثلة ربما يكون فيها لون من التحسس، مثلا على الإجمال الشارع المقدس أكد كثيرا على تحسين الاسم، من حقوق الولد على والده أن يحسن اسمه، حتى ورد أن من البر أن تحسن اسم ولدك، بل ورد أن تكنيه كنية صالحة، تكنيه وأن تلقبه لئلا ينبذ في المستقبل. إذا خليت شاغر اللقب قد يلحق لقب إيش سيء في المستقبل. الكنية نفس الشيء، بس إذا معروف بشيء الناس تتعود على نداء بذلك الشيء. فالخلاصة هذا ورد التأكيد عليه في الروايات أن يحسن الاسم بل حتى الكنية. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله ورد أنه سمى طبيعي عن الله تبارك وتعالى فيما نعتقد أن أهل البيت حسب الروايات المتضافرة الكثيرة أنهم عليهم السلام سموا في السماء وأنزلت أسماؤهم على النبي صلى الله عليه وآله، والنبي ما يتكلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول حسب رواية جابر بن عبد الله الأنصاري، رواية كثيرة، رواية جابر ذكرها الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف، أن الرسول نص على أسماء الأئمة عليهم السلام وألقابهم وكناهم الواحد بعد الآخر. فلهذا القضية قضية منصوصة، يعني قضية أشبه بالقضايا التوقيفية يعني. ولهذا بعضهم يسأل يقول الحسين سلام الله عليه أكبر أولاده علي، طيب إيش عجب يكنى أبو عبد الله، والحال عبد الله مثلا أصغر أولاده عبد الله الرضيع. المسألة ما ناظرة إلى الأصغر والأكبر، المسألة قضية نص شرعي، واضح؟ نص شرعي النبي كناهم، ما معلوم ناظر إلى قضية أصغر وأكبر، قضية ربما فيها لون من العناية الخاصة علمها عند الله عز وجل. فالنبي هو كناهم، كنا الحسين أبا عبد الله مثلا، كنا الحسن عليه السلام أبا محمد، سماهم بأسمائهم لقبهم بألقابهم إلى قائمهم صلوات الله عليه. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعبد المنتظر. جزاكم الله خير. الأمام في فراغات موجودة، بيض الله وجوهنا وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بالمناسبة موضوع التسمية من الموضوعات المهمة. أنا اليوم سئلت عن عنوان البحث فاخترت عنوان خير الأسماء، خير الأسماء. طبيعي الآية الكريمة فيها آفاق عديدة للحديث، من الآفاق نفس موضوع التنابز هذا يحتاج إلى حديث، ومن الآفاق موضوع التسمية، وطبيعي هما مترابطان. موضوع التسمية بالنتيجة مرتبط بما يلقب به الإنسان، بما ينبذ به الإنسان، يمكن الجمع بين الأمرين. خل أبدأ بالنقطة الأولى، موضوع النبذ هي القضية الواقع تنطلق من أن الشريعة المقدسة أكدت على كرامة الإنسان المؤمن الواقع تأكيدا بالغا، واعتبرت أن كرامته وأن حرمته وحرمة سمعته من الأمور المقدسة في نظر الإسلام، قضية ذات حرمة، ذات الواقع منزلة خاصة في نظر الشرع، أن يكون للإنسان احترام معين الإنسان المؤمن. طبيعي الشريعة تحترم الإنسان بوجه عام، يعني لا ترضى بإهانة إنسان طبيعي محترم، مرة إنسان غير محترم من قبيل الكافر الحربي لكن صلى حرمة له. اما انسان ذمي حتى الذمي لما تعبر عنه باعتبار انسان ومواطن شريعة توصينا انه نحترمه في مقام التخاطب. فما ظنك بالانسان المسلم؟ ما ظنك بالانسان المؤمن؟ واذا شاع التنابز بالالقاب قطعا هذا يؤدي الى خلق مشكلات، خلق حواجز نفسية، خلق مصادمات الى اخره، نتيجة نوع من التوهين. فلهذا الآية الكريمة حذرت منه، قالت ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق. تريد انه اللقب بما ان لون من الوان التسمية للشيء، فينبغي ان يكون من الاشياء المستحسنة، لا ان يسمى باسماء قبيحة. الآية الكريمة فيها ايضا معاني اخرى، بئس الاسم الفسوق يعني بئس العنوان، ان يعنون هذا الانسان بسبب اللمز والهمز والنابز، يصير اذا نبز غيره يصير فاسقا لانه لون من العصيان بالنتيجة نبز الغير. يقول له لا تنبز الغير فيلحقك اسم فاسق، مرة هالشكل معناها، ولها معاني لكن من معانيها هذا ان الاسم الذي اطلقه اذا كان هذا الاسم يتضمن معنى الفسوق فهو بئس الاسم، اما لان مضمون او لانه منهي عنه. ورد النهي عن بعض الاسماء، مستوى النهي محل كلام، مستوى النهي نهي تنزيهي نهي تحريمي هذا محل كلام، لكن على الاجمال ورد النهي. الغريب ان بعض الناس في مقام التسمية ما يدقق، ربما يستخدم اسماء غريبة في بابها، يعني تسيء الى من يسميه او الى من يلقبه، كأن مثلا يعبر عنه بعبارات انه فلان شيطان مثلا، وبعضهم يستخدمها في مقام المدح، هذا منهي عنه، لانه المدح الى اساليبه الى الفاظه، بس بعضهم ما يعرف يمدح الا بشر. بل يقول هالشكل بعضهم اذا شاف انسان عنده ابداع بشيء يقول له مثلا لا يا مجموع لا يا مقلوع، ايش يعبر عنه، ما شاء الله مهارتك بدرجة كذا، وفي الفاظ اخرى ما يناسب ذكرها على المنبر. وبعضهم هو معود لسانه على مفردات بذيئة، والحل ليس من خلق الانسان المسلم ان يكون بذاء في حديثه او في سلوكه. زين، ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق. طيب بالمناسبة ننتقل الى موضوع التسمية. اولا ورد في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله، وقد سئل عن خير الاسماء والحديث شهير على الالسنة، بس انا في افاق في موضوع التسمية ارغب ان اخوضها بهذه المناسبة، لان في اسئلة كثيرة ترتبط بهذا الموضوع. الجواب المعروف انه خير الاسماء ما عبد وحمد، وورد ايضا عنه صلى الله عليه وآله اصدق الاسماء ما عبد، وافضلها اسماء الانبياء، وخيرها اسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الواقع كل فقرة لها حسابها بها كلام. اولا ما عبد واضح، مأخوذ هذا لون من النحت يعبرون عنه في لغة العرب، يعني الأسماء أو الألفاظ الذي تضمن تركيب من عبد واسم آخر. من قبيل عبد الرحمن، ورد منصوص أنه التسمية بعبد الرحمن من التسميات المحمودة، أو عبد الله أو ما شاكل ذلك. لكن في سؤال، أنه بعضهم إذا حذف كلمة عبد وسمى باسم من أسماء الله عز وجل، ما هو حكمه؟ اسم الجلالة قطعا يحرم التسمية به، هذا متفق عليه، اسم الله عز وجل ما يطلق إلا أن يصدر بعبد فيقال عبد الله. لكن اختلفوا في رحمن، أنه رحمن إذا تسمي بها ابنك مجرد تسمي رحمن هل هو سائغ أم لا؟ يظهر من بعض الأدلة استفادة الكراهة، بعضهم استفاد الحرمة أنه يسميه باسم رحمن بدون عبد، ومقتضى التحرز والحيطة على الدين أن الإنسان ما يسميه بدون عبد فيسميه عبد الرحمن. بقية الأسماء مثل رحيم مثلا، تسمية باسم رحيم بدون عبد الرحيم مثلا، أو رزاق بدون عبد مثلا، هذا حسب الظاهر يستفاد تجنب ذكر الأسماء الحسنى، التسمية بالأسماء الحسنى بدون عبد، يعني يستفاد نوع من الأدب، ثم يصعد إلى مستوى تحريم أو ما شاكل، لكن من الأدب مع الله عز وجل، من الأدب، وقطعا أحب إلى الله تبارك وتعالى. لما تريد تسمي باسم من أسماء الحسنى تصدر بيش؟ بعبد. جه هذا انتهينا منها. اسم الجلالة الواقع إنما يحرم لأنه مختص، تسمية به محرمة لأنه مختص بالذات الإلهية المقدسة. طبعا الله عز وجل ليس له ذات كذواتنا، الله واجب الوجود، مقصود أن واجب الوجود عز وجل اسم الجلالة اسم مختص به فلا يسمى به سواه. بعضهم قال هذا يجري في بقية الأسماء المختصة حتى بالنسبة لغير الله عز وجل، لكن الواقع استفادة الحرمة صعبة، ما نقدر نقول محرم. ليش؟ مثلا افرض الألف واللام في أسماء أهل البيت سلام الله عليهم تفيد الاختصاص بهم، يعني مرة واحد تسميه حسن، بس مرة واحد تسميه الحسن، يسموه الحسن، واحد اسمه حسين، لكن مرة يسمى الحسين، وبعضهم يكني نفسه أبو الحسن مثلا، أبو حسن متعارف، أما أبو الحسن مثلا، هذا يظهر أن هنالك نهي عن هكذا أسماء. ليش؟ لأنه هذا اللون من السبك، استخدام الألف واللام، يعني فيما يتبادر عند عرف أهل الولاء المتشرع المؤمنين أنه مختص لأهل البيت سلام الله عليهم، فهل هذا من التأدب؟ تجنب ذلك من التأدب، أن ما أسمي مثلا ما أحط الألف واللام، فأنا العباس، وهذا يسمي ابن عباس، بس العباس العباس يعني هذا مع الألف واللام بحسب الظاهر أنه يتبادر منه خصوص شخصية أبي الفضل صلوات الله عليه قمر العشيرة. القضية الواقع الدور في مدار أدب، الدور في مدار أدب شرعي بالنسبة لهذه الأسماء. أما عنوان حرمة لا، ما في حرمة. جه مثلا الجمع بين اسمه نبينا صلى الله عليه وآله وبين كنيته مع بعض، التسمية باسمه من أفضل المستحبات، ورد تأكيد عليها كثير، بس واحد يكن نفسه أبو القاسم، الشكل يسمي نفسه، يسمي نفسه أبو القاسم محمد مثلا صلى الله عليه وسلم، هذا ورد نهي عنه أيضا، أقصى ما يستفاد منه الكراهة، أما حرمة ما نقدر نستفيد. ولعله ناظر إلى نفس النكتة أو النقطة التي أشرت إليها، أنه تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونستعمل هكذا مع كنية واسم تعارف إطلاقها على خصوصه صلى الله عليه وآله وسلم. أنتقل، خير الأسماء ما عبد الذي فيها لفظة عبد، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرزاق إلى آخره، ثم خيرها ما حمد، مأخوذ من مادة الحمد مشتقاتها اللي هي مشتقات كثيرة في الواقع، من جملتها مثلا حميد ومحمود وأحمد، وسيدها سيد اشتقاقاتها ومشتقاتها ولفظ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اسم النبي صلى الله عليه وآله كما تعلمون الواقع مأخوذ من هذه المادة مشبعة بمدلولها. احنا ندري ان الله عز وجل خير ما يذكر به بعد توحيده وتسبيحه هو ماذا؟ تحميده. طبعا خير ما أذكر الله عز وجل به أنا أوحده لا إله إلا الله، بعد أنزه عما لا يليق بساحة قدسه وجلاله، هاي اثنين. ثلاثة أن أحمده، الحمد الله عز وجل ويستحق الحمد بمختلف صوره. الحمد ما تفيد الشمولية، تفيد العمومية. لفظة اسم نبينا صلى الله عليه وآله مشتقة من الحمد، لكن الحمد مضاعفا، لاحظ حينما لأن تلحظ الصيغة، الصيغة صيغة مفعل، لما تقول فلان مدرب مثلا أفرضه، أو شيء الفلاني مجمد مثلا أو ما شكل، تفيد نوع من الإشباع. كذلك مرة تقول حميد، مرة تقول محمود، مرة أحمد، لكن إذا تريد تشبعها بمدلول الحمد بمضمون الحمد شو تقول؟ تقول محمد صلى الله عليه وسلم. ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم روايات، أنا ما أتكلم هنا عن يعني أحكام وجوب وكذا في هذا المقام، القضية الواقع تدور في دائرة الآداب الشرعية الذي أقصى ما يستفاد منها يستفاد منها الاستحباب، وربما بعض الروايات يستفاد منها كراهة الترك. مثلا من ولد له ثلاثة، في رواية من ولد له أربعة أولاد، فلم يسمي أحدهم باسمي فقد جفاني. ولهذا سيرة المتشرعة، وهي سيرة أهل البيت سلام الله عليهم، أن لما كان يولد لهم مولود كانوا إما يخصون بعض أولادهم بهذا الاسم حتى لا يخلو البيت من هذا الاسم الشريف، أو يكفي أن يسمى ولو لسبعة أيام كما ورد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، إنا لنسمي وليدنا وإنا لنسمي أولادنا محمدا صلى الله عليه وآله سبعة أيام، بعد السبعة إن شئنا أبقينا وإن شئنا غيرنا. شايف يعني هذا الواقع من المندوب إليه في الروايات، واحد يسميه باسم النبي سبعة أيام، بعد ذلك إذا بدا له أن يغير حتى لا يخلو البيت من هذا الاسم. لو ترجع إلى الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أو مجموع الأربعة عشر المعصومين عليهم السلام، تجد أن اسم النبي صلى الله عليه وآله وارد أربع مرات، هو اسمه صلى الله عليه وآله، وبعد ومحمد الباقر عليه السلام، ومحمد الجواد عليه السلام، ومحمد المهدي عجل الله فرجه الشريف. وورد أنه أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلنا محمد يقبل يعني الحقيقة وجوه من جملتها، كلنا محمد يعني أننا نور واحد، بدليل وأنفسنا وأنفسكم وما شاكل ذلك، أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. ومرة كلنا محمد يعني كل من يولد منهم هو كان يسمى ولو لسبعة أيام باسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جن فيهم أربعة من اسم نبينا، وبعد وأربعة من علي سلام الله عليه. بالمناسبة دخل واحد على الإمام الصادق عليه السلام، قبل أن أكمل لك المسألة لا تفوتني هذه الرواية أذكرها نتبرك بها، دخل واحد على الإمام سلام الله عليه قال له ما اسمك؟ قال اسمي محمد. قال له ما لقبك؟ قال لقبي علي، لقبت أنا أحب الاسمين فما رغبت أن يفوتني لقب علي، اسم علي، فجعلته لقبا. السبعضنا يجمعهم بجعل الاسم مركب، محمد علي مثلا، وهذا الحقيقة شيء محمود أيضا، محمد علي محمد جواد، يعني جمع بين الأمرين. زين قال له سميت محمد ولقبت بعلي فجمع الله لي هذين الاسمين الشريفين. قال له الامام الصادق عليه السلام اما انهما افضل ما سمي به من سمي بعد اسماء العبودية. طبيعي الكلام بعد اسماء العبودية. افضل ما سمي به من سمي اما وان البركات لتحف بيتا فيه اسم محمد وعلي اما وان الشيطان اما وان الشيطان اذا سمع هذين الاسمين ذاب كما يذوب الرصاص واذا سمع اسم عدونا اهتز واختال. فلا تسموا باسماء اعدائنا. يعني شلون ورد احنا عندنا النهي عن بعض الاسماء مثل اسم الحكم كثير من الروايات الحكم ابو مروان الحكم الذي كان يستهزئ بالنبي صلى الله عليه واله وكان يحاول انه يحاكي النبي في مشيته بشكل نعم غير صحيح يحاول يحاكي يعني بشكل كان يحاول توهين النبي صلى الله عليه واله وكان يسيء اليه بالكلام. النتيجه الرجل هذا الحكم كان من جملة المستهزئين الذين ذكرهم القرآن الكريم وطرده رسول الله صلى الله عليه وآله. مروان ابن الحكم ورد النهي عن التسمية باسم الحكم والتسمية كذلك والتكنية بأبي الحكم. نعم تكنية أن يكنى شخص بأبي الحكم أو يكنى بأبي جهل مقصود. ورد النهي وفي أسماء كثيرة حتى وردت رواية أن النبي صلى الله عليه وآله لما حضرته الوفاة دعا بصحيفة وأمر أن تكتب فيها الأسماء المبغوضة إلى الله عز وجل وأن من جملة الأسماء المبغوضة اسم ضرار اسم ظالم يسمون عمرو بن ظالم إلى آخره اسم مرة مثلا اسم حكم الى اخره في اسماء اخرى ما ارغب انه يعني اشتقت كل الاسماء لنفتح لنا بل افاق جديده. على العموم ففي اسماء منهي عنها والواقع هذا النهي موضوع النهي لا باس ان واحد يطلع عليه عشان ما اقدر كل اسماء اسردها لبعض الملاحظات بس على العموم لا باس. في باب التسميه في بعض الاسماء الناس تعودوا ان يسموا بها بعض الاسماء في غايه الاستقباح تدري الاسم الى ايحائيه اولا الى ايحائية في الدنيا وفي الاخرة ايضا بالواقع اثر وضعي. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله سموهم باحسن الاسماء فانهم يوم القيامة ينادون بها. يعني ارجوك يجي واحد يوم القيامة وينادى امام العالمين كلهم مثلا يا واذا الاسم من هالاسماء العجيبة الغريبة. شايف في الدنيا كذلك هذا لما يكون اسمه اسم جميل وشريف وعالي هو اصل الواقع يعطيه حائية نفسية ان يتسامى بسمو الاسم يقول لك انا عندي اسم لطيف. بس بخلاف ما اذا كان الاسم هو الحقيقة يعني يوجب ضعف الهمة وضعف العزيمة يعني يكسر الواقع يكسر الهمة. بعض الاسماء لا قطعة بحط مردود سلبي. فلهذا صار تأكيد على موضوع التجنب الأسماء المستقبحة. وهذا الواقع أيضا يدخل في باب التنابز بالألقاب. يعني هذا لما يسمي ابنه باسم سيء قطعا راح يسيء له. سقد واحد يسأل يقول ليش بعضهم يسمي هالأسماء قضية واضحة. طبعا هي لها أغراض. مثلا واحد يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول له ليش العرب كانت تسمي باسم كلب مثلا حتى قبيلة كبيرة اسمها كلب مثلا او تسمي باسم نمر بنو النمر بن قاشط مثلا او فهد او ما شاكل ذلك من الاسماء. يقول لي يختارون اسامي بعض الحيوانات ليش؟ قال انهم كانوا اصحاب حرب فكانوا يهولون على عدوهم بهكذا اسماء من باب التهويل لكن يختارون لعبيدهم الأسماء الجيدة مثل فرج وميمون وإلى آخره، هذا نوع. قسم لا يتصور يتخيل أنه إذا سمى باسم مستهجن هذا راح يفيده في دفع البلاء أو يكف العين عنه، لا هذا ما إلى أصل بالشريعة أبدا. سميه باسم مستحسن، ولدفع درء العين توجد وسائل شرعية أخرى، الدعاء من درء العين، يدرء العين، الصدقة تدرء العين، العقيقة، العقيقة خاصة في السابع، في سابع المولود تدرء العين إلى آخره. فسميه باسم حسن، بس تعارف عندهم إلى درجة يدخل علي بن الجهم يمدح المتوكل العباسي يقول أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراء الخطوبة، أنت كالدلو لا عدمناك دلوا من كثير العطاء كريما وهوبة. وذاك يترنح فرحان مصدق مثل ما يقوله. لهذا صارت قضية طريفة بين الكويت وبين الإمام الباقر صلوات الله عليه. الإمام سمع عن الكويت داخل على العاهل الأموي الملك الأموي، سمع يحضر ذهني أي منهم، نتيجة داخل على الملك الأموي وقارئ قصيدة في ديوانه، سأله الذي دخل الكويت، نعم الكويت دخل على الإمام الباقر، أنا قلت الكويت، نعم الكويت دخل على الإمام الباقر سلام الله عليه. الإمام قال بلغني أنك دخلت على فلان الأموي على هذا الطاغية وذكرته بأبيات. قال لي ابن رسول الله كما تقول، لكن أنا أولا أكرهت على ذلك، يعني قضية تقية أنا ودخلت عليه ما رحت مختار. ثانيا روحي لك الفداء، أتعلم بما أذكرهم وبما أذكركم؟ هذه طريفة. يقول له صحيح أنا أقول فيهم شعر وفيكم شعر، لكن بيش أصفهم وبيش أصفكم؟ قال له أنا أروح أدخل عليهم وأوصفهم بأنهم كالكلاب وأنهم كالتيوس وأنهم كالدلو وأنهم وأنهم، وبالمقابل أيضا يعني هل يطلع من أيديهم أنا أروح أوزع على الفقراء والمحتاجين؟ بينما لما أدخل عليكم بيش أخاطبكم؟ أقولكم أنتم حجج الله على خلقه، أنتم أولياء الله، أنتم أحباء الله. فتبسم الإمام سلام الله عليه. الخلاصة الاسم له إيحائية، فلا بد يصير تجنب للأسماء غير المحمودة. فأعود إلى المطلب، إذن الاسم الواقع خيره أولا قلنا ما عبد ثم ما حمد. وفي مناسبة ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله أحاديث كثيرة، وقت ما عندي أنه أستقصي، ولكن إشارة إلى بعض الأحاديث أنه ما من بيت ينذكر بهذا الاسم الشريف العظيم اسم نبينا صلى الله عليه وآله إلا وقدسته الملائكة كل يوم مرتين. قدسته إيش؟ قدسته زكته، يعني إما تسكية من بلايا وإما تسكية من أوضار الذنوب. بمعنى يعني الواقع يكون دي نوع من الحمية من الذنوب، يعني الله عز وجل يشيع في نفوس أهل ذلك البيت لونا من ألوان الحمية من الذنوب أو دفع بلاء، لأن التقديس التسكية. ولهذا لما تدعو لعالم مثلا تعرف الناس يقولون قدس الله نفسه مثلا، تقديس تزكية المقصود في هذا المقام، تزكية من بلاء مثلا أو رفع درجته مثلا، هو تزكية مثلا من المنزل الدنيا ورفعه إلى مستوى أعلى. النتيجة قال يقدس ذلك البيت مرتين. بعد من الأسماء المحمودة جدا هي عبارة عن بقية أسماء أهل البيت عليهم السلام، والأبدأ بذكر الزهراء صلاة الله عليها. على فكرة أسامي النساء أيضا لها باب خاص، يعني في أسماء مندوب إليها محبوبة وفي أسماء مبغوضة. في قصة جدا جميلة تنقل عن يعقوب السراج، يعقوب من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول دخلت على الإمام عليه السلام وإذا ولده أبو الحسن موسى الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام في المهد صبي، وهو يهز المهد، يقول جد سلمت على الإمام، التفت للإمام الصادق قال سلم على مولاك. يقول جئت سلمت على الإمام موسى بن جعفر وهو صبي، والله لقد رد علي السلام بلسان فصيح. طبيعي كرامة يعني لا شك، يعني عيسى إذا كان يتكلم في المهد ليش ما يتكلم أهل البيت عليهم السلام الذين هم من رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم يقول عقب يعني الإمام الكاظم عليه السلام وهو صبي، قال لي يا يعقوب غير اسم ابنتك فإنك سميتها البارحة باسم يبغضه الله تعالى. يقول والله لقد عرفت أنه إمام من ذلك، لأنه كرامة قطعا، أولا يتكلم وهو صبي ويخبرني عن شيء أمس لا يعلمه إلا الله عز وجل، وكنت قد سميتها فلانا ما أذكر الاسم بل الخلاصة، وكنت قد سميتها فلانا فغيرتها وسميتها باسم فاطمة الزهراء سلام الله عليها. يدخل رجل على الإمام الصادق عليه السلام يقول له سيدي ولدت لي بنت البارحة، قال بما سميتها؟ قال سميتها باسم جدتك فاطمة الزهراء عليه السلام. قال إذا لا تضربها ولا تشتمها ولا ولا، ثم قال افعل ذلك كرامة لجدتي فاطمة عليه السلام. سوى اختار هالكلمات لا تضربها لا تشتمها مثلا، هل فيها إشارة؟ لعل فيها إشارة إلى أن صاحبة هذا الاسم قد ضربت، إلى أنها أشيء إليها، إلى آخره، والمشتكى إلى الله عز وجل. هذا الاسم من الأسماء العظيمة، وهذا الاسم في تفسير كلمات يعني عشر نظريات في معنى اسم فاطمة، عشر نظريات، واحد من النظريات بعشر وجوه إن شاء الله لا سمحت للفرصة أبح في هذا الموضوع، يحتاج إلى محاضرتين. نفس اسم فاطمة هو الواقع سيد أسماء الزهراء عليه السلام. جد بعد اسم علي عليه السلام، لا شك أنه علي هو مشتق يعني من اسم من أسماء الله الحسنى، وأسماء الله الحسنى متقدما يمكن التسمية بها إلا ما يعتبر فيه تصديره بعبد مثلا، وإلا مثلا أفرضه على سبيل المثال اسم رحيم وما شاكل ذلك، اسم مؤمن، الله من أسمائه المؤمن، احنا نسمي الإنسان الملتزم بأوامر الله ونواهيه مؤمن. اسم علي عليه السلام ورد أنه ورد من السماء في قضية أبي طالب، أنه لما ولد الإمام علي عليه السلام قام وسأل الله عز وجل، دعا في تسميته، وإذا به يسمع هاتفا يقول له سمه عليا سمه عليا. حتى اسم فاطمة عليه السلام نزل من السماء، كل أسماءهم على فكرة، اسم الحسن اسم الحسين، هبط جبرائيل قال أن منزلة علي منك بمنزلة هارون من موسى، وقد سمى ابنيه يعني هارون شبرا وشديرا، فسميهما حسنا وحسينا، يعني في لغتك العربية يصير ترجمة شبر وشدير حسن وحسين، أو شبر وشدير، أو شبر وشبير على الأدق، لعله شبر مقابل حسن، شبير مقابل حسين. فأسماهم كلهم عليهم السلام نزلت من السماء، حتى شفت رواية في السيدة زينب عليه السلام أيضا أنها لما ولدت نزل اسمها من السماء، وزينب باللغة اللغة العربية معناها النبت الطيب الرائحة حسن اللون. فالإمام علي اسمه نزل من السماء، في القصة اللي يرويها الكندي الشافعي صاحب كتاب كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا الاسم كان من أحب الأسماء إلى أهل البيت عليهم السلام، إلى درجة أنه كان الإمام الحسين عليه السلام يقول لو ولد لي 100 ولد لسميتهم عليا، اعتزازا بهذا الاسم. وبالفعل كل أولاده إما سماهم للتالي علي، وإما لسبعة أيام كان يسمي علي، والحسين رحله الفداء عند علي الأكبر الشهيد، وعلي الأوسط في الإمام معصوم عليه السلام، وعلي الأصغر الذي ذبح في كربلاء علي الأصغر ابن أم إسحاق، هذا ولد يوم عاشوراء وانذبح يوم عاشوراء، غير عبد الله الرضيع. عبد الله الرضيع ابن الرباب أيضا سمى الحسين سبعة أيام علي ثم سمي عبد الله حتى البيت يكون بما عبد. وبعد عند أيضا محمد ابن الحسين في رواية ورد أنه استشهد بكربلاء، نعم ورد أنه استشهد، وأيضا قيل أنه سماه عليا سبعة أيام ثم غلب عليه اسم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عند جعفر، جعفر بن الحسين درج مات صغير السن، أيضا سمى عليا سبعة ثم سمى جعفر، وجعفر من أسماء المحبب لعلمك، وجعفر معناه نهر في الجنة. جعفر واحد اسمه عبد الملك بن أعين دخل عليه الصادق عليه السلام قال لي ليش سميت ابنك ضريس أو ضريس؟ قال له أنت ليش سموك جعفر؟ قال جعفر نهر في الجنة، أما تعرف معنى ضريس أو ضريس؟ قال ماذا؟ قال شيطان. قال على كل حال سموني السبي هذا الاسم. بس اتفاقا هو الرجل من يعني أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، بس موجودة هذا اللون من الأسماء موجودة، وهذا الحقيقة هو يفتح لنا أفق جديد. أنا كان بنا يتكلم عنها عن بعض الأسماء مثلا غير المحببة، لاحظها اشتعملت عند بعض مثلا افرضوا اصحاب الائمه سلام الله عليهم، مثلا كلمه يزيد افرضوا على سبيل المثال، بعض اصحاب الائمه موجود اسم يزيد، وان كان بعضهم يقول بريد، لا ظاهر بعض بالفعل هو يزيد، بس هذه الاسماء للتقيه تستعمل او لغير التقيه، علمه عند الله عز وجل. بس بعض الاسماء هي شائعه، يعني ما منظور الى هذا الشخص الذي هو مثلا افرضوا يزيد بن معاويه، اللي يسمي ما ينظر إلى يزيد، إنما ينظر إلى هذا الاسم مثلا شائع لأنه مأخوذ من الزيادة. التفتوا لي قليلا، صلى على محمد وآل محمد. في سؤال أنا سألت عنه كثير، أنه الإمام علي سلام الله عليه سمى بعض أولاده ببعض أسماء الصحابة مثلا الذين قطعا بينه وبينهم موقف خاص نتيجة قضية الخلافة وما يرتبط بهذا الموضوع. طيب هذا يولي السؤال، الحقيقة أنا ما أريد أقول إن هذه المسألة هي من المسائل يعني الخطيرة فرض أو ما شاكل، لكنه باعتبار ربما تولد شبهة في بعض الأذهان لا بس أن أجيب عليها. تفتي بعض الأسماء شائعة عند العرب بشكل كبير جدا، مثل فرضوا اسم بكر مثلا، بكر لأن معناه عند العرب الفتي من الإبل، الفتي من الإبل اسمه بكر، بالعشرات يحملون هذا الاسم وقسم يكنون به، فإذا واحد يريد يسمي به أو يريد يكن به هذا لا يعني أنه ناظر إلى انسجام فكري وسياسي مع شخص معين. ملتفت جيدا؟ هذا ما يعطي الدلالة أبدا، يعني اسم شائع ومن الأسماء التي يتفاعلون بها. هذا واحد. اثنين مثلا مادة عمرة عند العرب من المواد التي يتفاعلون بها، مو فقط عند العرب يعني في كل لغة، العمران النتيجة، العمران التعمير، ولهذا اشتقوا منها عدة أسماء، اشتقوا من عمرة ايش؟ عمر، واشتقوا عمير وعميرة وعمار وعمران وعمارة وعمر وإلى آخره. هذه كلها مأخوذة من مادة العرب تأنس بها وتهش إليها، وكانت شائعة، بحيث ابن حجر في كتاب الوصابة في تراجم الصحابة ذكر 22 صحابي على ما أدريهني أو أكثر، على الأقل 22 قطعا، 22 صحابي باسم عمر، من جملتهم عمر ابن أبي سلمة الذي هو ربيب النبي صلى الله عليه وآله، والذي ينقل عن يوم علي كان يقول سميت ابني باسم عمر ابن ابي سلمة، كما ورد عنه سميت اسمي بابني الاخر باسم العبد الصالح عثمان ابن مرعون، عثمان ابن مرعون باعتباره من الاسماء الشائعة ايضا. وعثمان مأخوذ من العثم الذي هو عبارة عن الجبر، جبر الكسر. وفي رأي آخر أيضا نتيجة سميت ابني باسم عثمان بن مضعون. تعرفوا عثمان بن مضعون؟ عثمان بن مضعون من خيار الصحابة ومن الذين عذبوا تعذيبا شديدا عذبتهم قريش، وإجا للمدينة جريح وكان قد فقئت عينه، فكسوا عينه في نعم، وثار له أبو طالب سلام الله في حياة أبي طالب القضية يعني، وبعدين بقى جريح إلى أن استشهد ودفن في البقيع في وأول من دفن في البقيع يعني افتتاح مقبرة البقيع كانت بعثمان بن مرعون الجمحي رحمة الله عليه. فالخلاصة إذن القضية ما تشكل يعني مشكلة كبيرة حتى يجي إنسان يقول أنه إيش عجب مثلا، ما بها دلالة على أني لما أسمي ابني باسم إنسان أنا أختلف وياه مثلا، أفرض في مسألة يعني أني مثلا صالحت أو انسجمت معه. ثم هي قضية جزئية تقف أمام مئات الأدلة والنصوص والتاريخ الذي يثبت أصل الخلاف. نجي القضية جزئية نستدل بها عشرات النصوص والأحداث الواردة في أصل الخلاف، كل هذه نمسحها بالجدار ونضربها بالجدار في مقابل القضايا الجزئية. زين، يبقى سؤال واحد وأختم به. من الإشكالات علينا أنه أنتم ليش تسمون عبد علي؟ هذا اللون من الأسامي الواقع يعطي أنكم تعبدون هذا الاسم. أولا ذكرت أنه علي، الله هو العلي والشكل، بس تقول لي إيه بس أنتم ما تقولون عبد العلي مثلا، تقولون عبد علي تحذفون الألف واللام، وطيب تفرض حذفت الألف واللام تقول أنه عبد لعلي بن أبي طالب، بس العبودية عند العرب على ضربين، مرة عبودية بمعنى عبودية المخلوق للخالق، طب هذه مختصة بالله تبارك وتعالى، ومرة العبودية بمعنى عبودية الواقع، إن كان هي إذا نجمعهم المجموع يصير ثلاثة، عبودية استرقاق، فاللي تقول فلان عبد فلان يعني أنه مملوك، ثلاثة عبودية خدمة، وإني لعبد الضيف كما يقول شاعرهم. القرآن الكريم هل نسب كلمة عبد إلى غير الله عز وجل أو لا؟ السؤال هنا، هذا التفتوا له، إلى غير الله نسبها أو لا؟ ستقول لي ما في إشكال، العبد يطلق على المخلوق وعلى المملوك وعلى الخادم صح، بس نسبت لغير الله واحد يسميه مثلا أفرض عبد علي أو عبد الحسن، هذا يجوز أو لا؟ القرآن الكريم استخدم هالأسلوب، قال وأنكحوا الصالحين ماذا؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. شوف عبادكم، ما الحال؟ نحن نعلم أن العباد هم عباد الله عز وجل، بس هنا أراد بالعبادة إيش؟ أراد المعنى الثاني الذي هو عبودية ملك اليمين. فإذا كلمة عبد من حيث المبدأ يمكن أن تنضاف إلى غير الله، غايته ما نستعملها بمعنى العبودية بالمعنى الأول نسبة المخلوق إلى الخالق، إنما نستعملها بمعنى الخادم للمخدوم، يعني أنا أنزل نفسي منزلة المملوك للإمام في طاعتي للإمام سلام الله عليه. قضية ما تحتاج إلى يعني مزيد بيان، بس يسوي لبعض العقول أصلا بعضهم يتقزز، بل هذه تخلقت مشاكل، يروح مسكين يقدم للجامعة يشوف هذا عبد علي عبد الزهرة يتخذ منه موقف، يشوف ذاك معاوية مثلا أو مروان يمشي له معاملته، بل بالوظائف كل الدنيا كل الدنيا الشكل شاهد. أنا أشياء بسيطة بس هي تولد عليها آثار وآثار. أرجع إلى اسم علي سلام الله عليه، فالإمام علي عليه السلام اسم من أهم الأسماء التي نعم هي محبوبة إلى الله عز وجل وإلى رسوله، ولكن كان يتضايق منها الأمويون تضايقا عجيبا، وكان بعضهم يتملق من الأمويون بذلك، ويدخل على الحجاج يقول الحجاج اسمك؟ قال له والله أهلي عقوني، عقوني يسموني باسم علي، ضحك الحجاج قال للطف ما توسلت به، يعني ما شاء الله اسلوب فنان، تعرف شلون من اهم تؤكل الكتف واعطوه كذا دينار، يعني يقول له انت جاءت تقدي بس تقدي تستجدي به الاسلوب هذا اسلوب الرخيص. للطف ما توسلت به. مروان يسأل الامام السجاد عليه السلام القضية في حياة الحسين عليه السلام، يسأل يقول له ما اسمه؟ قال علي. قال وأخوك علي؟ قال وأخي علي. قال وعلي وعلي؟ قال وعلي وعلي. نقلها للإمام الحسين عليه السلام، قال له مروان الشكل سألني والشكل أجبت؟ قال بلى، لو ولد لي 100 مولود لسميت كل منهم علي. ولهذا عبيد الله بن زياد، بعد ما أطول أكثر في فروع كثيرة للحديث، عبيد الله ابن زياد لما ادخل عليه ركب السبايا شاف الامام السجاد عليه السلام قال من هذا؟ لان الصور انه ما بقى رجل، مذبحة كربلاء اتت عليهم باجمعهم، فلما شاف رجل تعجب اخذه الغيظ. من هذا؟ قيل علي بن الحسين بن علي. قال اوليس قد قتل الله عليا؟ علي من قتل راح، يقصد علي الأكبر عليه السلام. أجابه السجاد عليه السلام قال كان لي أخ اسمه علي بن الحسين أكبر مني، قتله الناس بالأمس. ابن زياد ايش قال؟ ابن زياد قال قتل الله عليا. الإمام جاوب قال قتله الناس. قال له بل قتله الله. ابن زياد رد على الإمام، الإمام قرأ الآية قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، قال أو بك قدرة على رد جوابي؟ خذوه فاضربوا عنقه. بادرت إليه الشرطة أحاطوا به من كل جانب، الله أكبر، وهو أعز الخلق نفرا ولكنه أسير، ليس له محام ولا كفيل إلا عمته زينب علي السلام، قامت وقالت إليكم عن إن أردتم قتله فاقتلوني قبل، فلم ينفع فيهم كلامها، فما رأت وسيلة لحماية الإمام إلا أن تلقي بنفسها على الإمام. الله تصور الصورة، ذبت روحها على الإمام، إذا تريدون ذبحوا ذبحوني قبل. قامت عمته ولزمت ذياله يا ابن زياد ارحم شقم حاله، حيخليه واذبحني بداله يا غير الهل وجايع ولي ماتم، شقول الليل ينشدني من المايا، شخوش حسين وين وين عبايا يا شقول حسين ظل جثة بلا راس، وعباس النفل وعباس الشيم قطع وزنوده يا يا يا يا. فتعجب ابن زياد من مدى حمية زينب عليه السلام وقال دعوه لها، من هذه؟ قيل زينب ابنة علي، فأراد أن يعلمها بكلماته، قال يا زينب كيف رأيت صنع الله بك وبأهل بيتك؟ قالت ما رأيت إلا جميلا، وإنهم إلا قوم كتب الله عليهم القاتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن يكون الفلج، فكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجان. غضب ابن زياد من كلامها فقام وانتزع سوطا وأقبل ليضرب مولاتنا زينب. الرواية تقول ما ضرب زينب عليه السلام، لكن جسار أن يقوم عليها وبيده الصوت. إيش كان حال زينب ذاك الحال؟ أخويا يا يا يا لا ينشر الماتش، مشيت درب ما مشيت وذبح اخوتي رفقيت يا ولي شتم والدي وانكر وصيت. قال لها قال له عمرو بن حريث ما تريد ان تصنع؟ قال اريد ضربها. قال ويحك انها لا تؤاخذ بما قالت. فحينئذ اراد ان يعلمها بكلماته. قال يا زينب لقد شفى الله قلبي من اخيك الحسود. وقالت علي السلام اجل اجل لقد قطعت اصلي واستذبت فرحي بعد وابرت اهلي وقتلت كهلي. لعلها تعني بالاصل الحسين وتعني بالكهل ابا الفضل العباس. يا مش اسوي لو انا عباس عندي ما كان هذا علي يسدي ولا والرمى وفي الحبل زندي. يا هذه زينب فرج عنا يا الله وحوائجنا شافي مرضانا عجل ظهور مولانا جعلنا من انصاره الشهداء تحت لوائه. تقبل منا السامعين والمؤسسين بأحسن القبول وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.